او تقيار وعشرية وقعدرية وغير ذلك. انت بقى من اجل ان يجي تقول كنت الحجة هاي ذكرت من باب الامثلة على ما يأتي تفصيلة التعادل والتراجيح. نقطة. قد واحد يقول شيخنا انت تريد تريد دليل على ان الظن شنو مرجح؟ تقول ما موجود. انا كنا عجيب انا الان عجيب لك بدون جيكيات العدل وبسرعة اقول دليل الانتداب. دليل الانتداب يثبت يثبت يثبت شنو حجية كل شنو يقول كل ضر ومنه الضمين شهرتي يبين خلف التعال دليل الانتداب. هو بعد يثبت حجية كل ضر وجوابه دليل الانتداب يثبت أن الظن بالحكم. هاي كلمة بالحكم لا تنسى أركز عليها. الظن بالحكم ماذا؟ أو الظن بالطريق الظن بالحكم حجة. أو الظن بالطريق ماذا؟ حجة. يثبت هذا. والمفروض في موردنا لا عندنا ظن بالحكم لا عندنا ظن بمن بالطريق. تشعدنا انه نظن ان الظن الشهرتي مرجح لا عندنا ظن بالحكم ولا عندنا ظن بالطريق. عندنا ظن بمن؟ بأن الظن الشهرتي من ال من ال من المرجحات. وهذا لا يثبت حجيته دليل الانتداب. اللهم إلا إذا لزم من ظننا بأن ظن الشهرة حجة لو لزم بالتالي بالملازمة الظن دي من بالحكم إذا لزم هو قد يلزم أو لزم من الظن بالطريق بل حينئذ نقول بالحجيه. لكن رياضه اخبار انه حصل ظن بالحكم هذا ظن بالحكم الذي حصل يكون حجه او ظن بالطريق لا ان الظن بكون الظن رجح هذا حجه. لا هذا ما له قليل هذا ليس بحجه. أتعرف من أول المطلب يا أخي؟ قد يقول قائل هنا ما تقول بالتالي ماذا إذا لزم مو بعيد هم وياكم أنا قد هتش دائما قد كما تقول بل قد كما تقول لكن بالتالي يا ولدي صار حجة قد الحكم مو هذا كل ماذا صار مو أن نظن بأن ظن الشهرة مرجحة صار حجة لا بما انه تلقوا بذنب الحكم لا تلقوا بذنب الحكم يكون حكم افارس من اول. ولعل قائل يقول هناك دليل يدل على ان الظن الشهرتي مرجح ما هو دليل الانتداب وجوابه دليل الانتداب يثبت حجية الظن بالحكم وبالطريق ولا يثبت ان الظن بالمرجح